يا عيني انسي اللي نسيوكي. ايوه يا عيني بيعي اللي باعوكي. يا عيني انسي اللي نسيوكي وقالوا خيرك وفاتوكي. يا عيني بيعي اللي باعوكي. يا عيني بيعي اللي باعوكي. ايوه يا عيني انسي اللي نسيوكي. يا عيني بيعي اللي باعوكي. يا عيني انسي اللي نسيوكي وقالوا خيرك وفاتوكي. يا عيني بيعي اللي باعوكي. الشجر ماي من قلة الماية ولا بختنا الماي. الحب باين على عينه. الحب باين على عينه مركب وحالي للعينه. الحب باين على عينه كان يجي واهله منعينه. مركب وحالي للعينه ما يتقلب على ضلع عينه. يا عيني بيعي اللي باعوكي. أيوة يا عيني انسي اللي نسيوكي. يا عيني بيعي اللي باعوكي. يا عيني انسي اللي نسيوكي وقالوا خيرك وفاتوكي. يا عيني بيعي اللي باعوكي. يا ليلي يا عيني وقالوا خيرك وفاتوكي. يا عيني بيعي اللي باعوكي. يا عيني بيعي اللي باعوكي. أيوة يا عيني انسي اللي نسيوكي. يا عيني بيعي اللي باعوكي. يا عيني انسي اللي نسيوكي وقالوا خيرك وفاتوكي. الشجر ماي من قلة المية ولا بختنا الماء. الحب باين على عينه، الحب باين على عينه، مركب وحالج لعينه. الحب باين على عينه، كان يجي واهله منعينه، مركب وحالج لعينه، ما يتقلب على ضلع عينه. يا عيني بيعي بعوتي، أيوة يا عيني في عشم يا حبيبي، أقضي طول العمر وياك، لقيتك عظيم أصلي مش لازم عتابي وياك. يا حبيبي أقضي طول العمر وياك، كان في عشام يا حبيبي أقضي طول السنين وياك، لقيتك عظيم أصلي مش لازم عتابي وياك. يا ما حكي سهاري طيبة في تناك، فتناك ياللي فتنا فتناك، فتناك ياللي فتنا فتناك، وإذا كنت جنتي يا راضي لا تدخلك فتناك. يا ما حكي السهاري طيبة وشكرتك حدا غيري، يا ما حكي السهاري طيبة وشكرتك حدا غيري. ما حكي السهاري طيبة وشكرتك حيلة غيري، ضيعت مالي ومالي جد على غيري، لما لقيتك عادم أصل، لما لقيتك عادم أصل، بعيد عني السمعين، بعيد عني السمعين، هتلفلف على غيري، ألقى بختي مع مين لما ألقاه أنا وياك. Yeah. ولا بختينا المايل. الحب باين على عينه، الحب باين على عينه، مركب وحالي دي العينه. الحب باين على عينه، كان يجي واهله منعينه، مركب وحالي دي العينه، بيتقلب على ضلع عينه. يا عيني بيعي بعوفي، أيوة يا عيني انزل نسوتي، يا عيني بيعي بعوفي، يا عيني انزل نسوتي، وبدل خيرك وفتوبي، يا عيني بيعي بعوفي، قليلي يا عيني يا خاين العيش وضاع الجميل وياك، ليا خاين العيش وضاع الجميل وياك، كان في عشم يا حبيبي أقضي طول العمر وياك، لقيتك قديم أصلي مش لازم عتابي وياك. عشم يا حبيبي يا قضي طول العمر وياك، كان في عشم يا حبيبي أقضي طول السنين وياك، لقيتك عظيم أصلي مش لازم عتابي وياك. يا ما حكي سهاري طيبة في تناك، فتناك ياللي فتنا فتناك، فتناك ياللي فتنا فتناك، وإذا كنت جنتي يا رادي لادخلك فتناك. يا ما حكي السهاري طيبة وشكرتك حدا غيري، يا ما حكي السهاري طيبة وشكرتك حدا غيري. ما حكيت سهاري طيبة وشكرتك حيلة غيري، ضيعت مالي ومالي جد على غيري، لما لقيتك عادم أصل، لما لقيتك عادم أصل، بعيد عني السمعين، بعيد عني السمعين، هتلفلف على غيري، ألقى بختي مع مين لما ألقاه أنا وياك. يعني انسى اللي انا سمعته. ده وديت حبيبي على فين مخايل يا زماني حبيب على فين مخاين يا زماني.